وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في الشراء وأقلق لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل لما ذكرنا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في شراء وأطلق، يعني لم يحدد له قيمة، قال اشتر لي ثوب، اشتر لي شاة، اشتر لي ناقة، اشتر لي أرض في الموقع الفلاني ونحو ذلك. أطلق يعني لم يحدد القيمة. لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل. إذا قال له اشتر لي شاة، ووجد الشاة مثلا قيمتها 300 ريال، قال في نفسه: صاحبي موكلي قوي ونشيط، ولا يهمه مثلا فرق 50 ريال أو 100 ريال، ما تهمه، واشترى ما قيمته 300 ريال ب400 ريال، لم يصح، لأنه لا يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل. كان يريد نفع بائع الشاة، يقول البائع هذا مسكين فقير، وصاحبي ما يهمه زيادة 50 ريال أو 100 ريال، أنا أشتريها منه ب400 ريال وأخذ من صاحبي الأرباع. لم يجز، لأن توكيله بالشراء عرفا يتحدد بثمن المثل، ما يشتري بأكثر. لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل لما ذكرنا، لأن التوكيل عرفا بالشراء يعني اشتر لي بالقيمة المعتادة. وإن اشترى بأقل من ثمن المثل أو أقل مما قدر له صح، لأنه مأذون فيه عرفا. وإن اشترى بأقل من ثمن المثل، هذه الشاة مثلا قيمتها عادة 300 ريال، وجد شخص مستعجل يريد أن يعرض ما معه وينصرف، فقال له أشتريها منك مثلا ب250 أو ب280، معروف أن هذه الشاة تساوي 300، الرجل مستعجل ورغب في البيع قال بعت عليك، فاشترى بأقل من ثمن المثل جاز، لأنه زاده خيرا، ما ضره ولا نقصه، وإنما وفر له. وإن اشترى بأقل من ثمن المثل أو أقل مما قدر له، قال له اشتر لي شاة صفتها كذا، تكون أضحية أو عقيقة ونحو ذلك، في حدود 300 ريال، ما اشترى ب300 ريال، وجدها ب250، المواصفات التي ذكر صح، لأنه وفر له شيئا من القيمة، وهو لا يكره ذلك عادة ما دام أنها دون، يعني مماثلة لما وصف، فإن كانت دون بما وصف فلا يصح. قال له اشتر لي أضحية جيدة مثلا ب800 ريال، فدخل السوق واشترى شاة ضعيفة ب300 ريال، هل يصح؟ لا، لأنه ما اشترى ما وصف له، لأنه معذون فيه عرفا، يعني بالعرف، ما لا باللسان ولا بالكتابة، وإنما بالعرف. مثلا إذا قال اشتر لي ب300 ريال واشترى له ب280، جرت العادة واعترف الناس على أنه إذا شرى بأقل فهذا حسن، فالعرف سائد على أنه إذا وفر له شيئا من القيمة فإن هذا مستحسن. فإن قال لا تشتريه بأقل من 100 لم يملك مخالفته، لأن نصه مقدم على دلالة العرف. وإن قال لا تشتريه بأقل من 100، فهل يجوز له أن يشتري له 80 أو 70؟ لا، لأن هذا في نص، ما قال اشتر لي أضحية أو اشتر لي عقيقة أو اشتر لي شاة، نقول اختار وشرى بأقل من ثمن المثل. قال لا، قال اشتر لي شاة ب100 ريال، فيذهب ويشتري ب80، يقول لا ما أريده، هذه تلزم الوكيل ولا يلزم بها الموكل، لأن الموكل حدد القيمة التي يريدها كأن له قصد. مثلا فرق بين الشاة التي تشترى ب100 والشاة التي تشترى ب80 أو ب50 أو 70، بينهما فرق، يقول هذه ما تجزي أو هذه ما تكفيني أو هذه ما تصلح قرى لضيوفي، أنا أريد شاة بهذه الصفة بهذه القيمة. نعم. وإن قال اشتريه لي 100 ولا تشتريه 50 فله شراؤه بما فوق 50، لأنه باق على دلالة العرف. وإن قال اشتره 100 ولا تشتره 50، يعني نهاه عن أن يشتري 50 وقال له 100، في هذه الحال كونه ذكر 50 دلالة على أنه يريد فوق 50، فإذا اشترى 70 أو 80 صح، لأنه لو قال له اشتره 100 أو لا تشتري بأقل من 100 لازم أن يكون 100، لكن إذا قال اشتره 100 ولا تنقص عن 50 فهذه دلالة عرفية على أنه أراد ما بينهما. نعم. وإن قال اشتر لي عبدا وصفه 100 فاشتراه بدونها جاز. وإن قال اشتر لي عبدا ووصفه 100 فاشتراه بدونها جاز، قال اشتر لي رقيق صفته كذا وكذا واشتره 100، فوجد هذا الرقيق حسب الصفة 80 أو 70 جاز، لأنه أحضر له ما أراد ووفر له شيئا من القيمة، لأن الصفات التي طلب تنطبق عليه. ومثله مثلا حيوان، لو قال اشتر لي جذع صفته كذا وكذا، أريده عقيقة أو أريده أضحية أو أريده قرل لضيوفي، جذع هذه صفته مثلا، 100 فوجده 80 بنفس الصفة صح مثله، يعني الرقيق والحيوان والموصوفات الأخرى. نعم. وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل. وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل. لم يلزم الموكل إذا خالف الصفة، إذا قال اشتر لي رقيق يكون سائق بحدود 100 مثلا، فاشترى له رقيق أقل من 100 وليس بسائق، هل يلزم الموكل؟ لا ما يلزم، لأنه قال أريد يكون سائق، والوكيل اجتهد وقال هذا قيمته رخيصة وليس بسائق، لكن ممكن يتعلم القيادة في فترة وجيزة، فهل يلزم هذا الشراء يكون للموكل؟ لا لا يلزم، لأني أقول أنا قلت لك اشتر لي سائق، أنا أريد يحضر عندي نفس اليوم أركب معه بالسيارة يوصلني إلى الحرم إلى المسجد الجامع إلى كذا، أريد مثلا ينقل للمدارس وهكذا، لا أريد أخذ واحد ما تعلم أعلمه، فخالف الصفة فلا يلزم الموكل، بل يكون للوكيل، أو يكون الشراء غير صحيح إذا سمى من اشترى له. نعم. وإن لم يصفه فاشترى عبدا يساوي 100 بأقل منها جاز. وإن لم يعين صفة، ما ذكر صفة، قال اشتر لي بعير اشتر لي شات مثلا بحدود كذا، فاشتراه بأقل من هذه القيمة صح، لأنه ما خرج عما أراد موكله. نعم. وإن لم يساوي المئة لم يلزم الموكل، وإن لم يساوي المئة فلا يلزم الموكل. مثلا قال اشتر لي شاة في حدود 800 ريال، فوجد الشاة هذه المطلوبة في 700 ريال فاشتراها، فإذا كانت هذه الشاة تساوي 800 عند الناس فالشراء صحيح، وإن كانت لا تساوي 800 ريال وإنما بقيمتها 700 ريال فهو لم يحضر الموصوفة فلا يلزم الموكل. وإن ساوى ما اشتراه به لأنه ما غلب، اشترى ما قيمته 700 ريال ب700 ريال، لكن الموكل قال اشتر لي ب8، فحينئذ ما يلزم الموكل. نعم. لأنه خالف غرضه لأنه أراد شيء يجمل، قال اشتر لي مثلا أضحية ب800 ريال، فذهب واشترى له أضحية ب600 ريال وهي بحسب قيمتها قيمتها 600 ريال، فما يصلح، لأنه حدد له قال اشتر لي ب8 ويبي شيء يسوى مثلا، ويكون إذا كان قرن للضيف يكون مناسب، وإذا كان أضحية أو عقيقة تكون مجزئة وراهية في هذا الشيء. نعم. وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا صح لحديث عروة. وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين إحداهما تساوي دينار والأخرى زيادة، فما حكم الشراء؟ الشراء صحيح، لأنه اشترى ما قيمته دينار وحصل على شاة أخرى زيادة، بخلاف ما إذا اشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما مثلا دينار إلا ربع واشترى الجميع بدينار ما صح، لأن الموكل له غرض بشاة بدينار ما يبي شاة أقل. ولأنه عروة بن الجعد وصاه النبي صلى الله عليه وسلم ووكله بأن يشتري لأعطاه دينار أن يشتري له شاة بدينار، فعروة رضي الله عنه اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار وأحضر الأخرى وهي تساوي دينار وسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بالدينار والشاة للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال هذا ديناركم وهذه شاتكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع فدعا له، فكان رضي الله عنه لو شرى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والربح في التجارة والبيع والشراء مرغب فيه، ولهذا استر به النبي صلى الله عليه وسلم وما لامه، قال يمكن غلبت هذا أو أخذت أكثر من قيمة أو كذا، ما دام شيء على الوضوح والجلاء ولا فيه غرر ولا غش فربح التجارة كسب طيب حلال. فإذا اشترى ما وصاه عليه أو وكله به بنفس القيمة وأضيف إليه زيادة صح، بخلاف ما لو كان الذي اشتراه أقل من القيمة فلا يصح، لأنه فوت غرض الموكل. ولأنه ممتثل للأمر بإحداهما والثانية زيادة نفع، لأنه ممتثل للأمر بإحداهما، فإحداهما تساوي دينار التي أبقاها للنبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى لو باعها بدينار أو بنص دينار أو أقل أو أكثر لأنها ربح ومكسب. نعم. وإن لم تساوي دينارا لم يصح. وإن لم تساوي إحداهما دينار لم يصح لأنه فوت عليه غرضه. نعم. وإن باع الوكيل شاة وبقيت التي تساوي دينارا فظاهر كلام أحمد صحته. وإن باع الوكيل شاة لأنه يعرف أن موكله لا غرض له في الاثنتين، هو اشترى اثنتين بدينار ويعرف أن موكله لا حاجة له إلا بواحدة، فباع الأخرى بقيمتها وأحضرها للموكل صح، يقول في وظاهر كلام أحمد صحته لأنه موافق لفعل عروة ابن الجعد رضي الله عنه. ولأنه وفى بغرضه فأشبه ما وفى بغرضه، يعني أحضر له شاة بدينار. نعم. فأشبه إذا زاد على ثمن المثل. فأشبه إذا زاد على ثمن المثل في البيع، قال خذ هذه الشاة وبعها مثلا في السوق، من المعلوم أن ثمن هذه الشاة دينار مثلا، فباعها في السوق بدينارين، فهل يضر هذا؟ يضر الموكل؟ لا، هذا ينفعه وهو معروف ومرغوب فيه شرعا وعرفا، صح لأنه زاده خيرا. نعم. فصل. يكفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.